الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المدخل إلى القواعد الفقهية. يجدر قبل الدخول في صميم البحث عن القواعد الفقهية التنبيه على بعض النقاط. عنوان جانبي أهمية القواعد الفقهية. أهمية القواعد الفقهية. لا نكون مبالغين. عليكم السلام ورحمة الله. إذا قلنا بأن القواعد الفقهية لا تقل أهمية عن القواعد الأصولية، فإن أهمية القواعد الأصولية تنشأ من خلال الاستفادة منها استنباط مجموعة من الأحكام الشرعية. ونفس هذا يأتي في القواعد الفقهية. فالفقيه يستفيد من خلال القواعد الفقهية الحصول على مجموعة من الأحكام الشرعية. وكمثال على ذلك لو فرض أن شخصا صلى وبعد فترة اتضح أنه كان يصلي من دون طمأنين، أو بوضوء فاسد، أو كان الإمام الذي يقتدي به غير صحيح القراءة، أو أنه كان يصلي نافلة يعني الإمام واقتدى به، احنا احيانا ترى يحصل هذا الشيء، واقتدى به فينا الفريق ان هذا وامثاله كثير. والفقيه بحاجة الى التعرف على حكم الشرع في هذه الامثلة. وبإمكانه التعرف على ذلك من خلال قاعدة لا تعاق، فإنه ورد في حديث زراب: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة أشهر، إلا من خمسة. الطهور والقبلة والركوع والسجود والوقت. الإقلال متى ما كان متعلقا بأحد هذه الخمسة فالصلاة باطلة وتعاد. بينما لو كان مرتبطا بغير هذه الخمسة فلا يلزم عادتها. وبناء على ذلك يخرج الفقيه بالنتائج التالية: إذا اتضح أن القراءة غير صحيحة فلا تلزم الإعادة. لأن القراءة ليست من أحد الخمس. وهكذا لو اتضح أن الإمام يصلي نافلة فإنه لا تلزم الإعادة. إذ ليس الإخلال متحققا بلحاظ أحد الخمس. عجب لو كان يصلي بوضوء فاسد فتلزم الإعادة، لأن الوضوء طهور والطهور هو من أحد الخمسة المستثنى والتي يلزم إعادة الصلاة لأجلها. هذا مثال مصغر لكيفية استفادة الفقيه من هذه القاعدة. وعلى نظير ذلك قس ما سوى ذلك من بقية في بقية الصلاة. كما سوف يتجلى ذلك إن شاء الله عند استعراضنا. من القواعد الخمسة عنوان جانب صغير تاريخ البحث في القواعد الفقهية. تاريخ البحث في القواعد احنا ان شاء الله كم محاضرة ما ادري 3 محاضرات كثيرا 4 محاضرات اقل اكثر كان ما ادري بل ان شاء الله تنويه لا بأس فكر وفكر نحصل عن القواعد فخير. بعد ذلك ان شاء الله ندخل في القاعدة الاولى اللي هي قاعدة لا تعار. قاعدة لا تعار. وبعد ذلك في قاعدة الفراغ والتجاوز ان شاء الله تعالى ثم اطالة قاعدة الصحة ثم لا ضرر. هذه اذا واحد احد ان يطلع على قواعد المدينة الحق على اي حق. لم يولد فقهاء اهتماما بالقواعد الفقهية كما أولوا اهتمامهم بالقواعد الأصولية. فالقواعد الأصولية أفرزوها ببحث وعلم مستقل. وسلطوا جهودهم وأبحاثهم حول تلك القواعد وأخذت القواعد الأصولية بالتطور تدريجا حتى بلغت القمة وقتنا الحاضر. بينما القواعد الفقهية لم يبحثوها في هذا الشكل وإنما يذكرونها إما في علم الأصول من باب الكلام يجر الكلام أو يبحثونها في الفقه عند احتياج الفقيه إلى قاعدة فقهية معينة. فعلى سبيل المثال ذكر الشيخ الأنصاري بعد أن أنهى بحثه في أصل البراءة والاشتغال بحثا بعنوان الخاتمة تعرض فيه إلى شرائط جريان الأصول العملية. فأصل البراءة مثلا يجري عند الشك في ثبوت شنو؟ التكليف. ولكن هل بإمكان الفقيه إجراء ذلك بمجرد حصول الشك في التكليف ولو من دون فحص؟ فلو سأله شخص وقال له لحم الأرنب حرام أو لا، فهل يمكن من دون فتح الوسائل يقول هذا شك في أصل ثبوت التكليف في ثبوت التكليف وهو مجرى علما للبراءة الى الحلال؟ هل يمكن؟ او يلزم الفحص اولا، فاذا عجز عن العثور على دليل على الحرمة تمسك بالبراءة ذلك. في هذا المجال ذكر قدس السر أن شرط جريان البراءة ماذا؟ الفحص إلى درجة اليأس عن وجودي منهم دليل على من؟ على التكليف. وبعد أن ذكر هذا الشرط وشرائط أخرى لبقية الأصول قال إن الفاضل التوني اشترط لجريان أصل البراءة شرطين آخرين، أحدهما شرط أن لا يكون المورد المشكوك مشمولا لقاعدة لا غير، وإلا لزم الرجوع إلى لا ضرر دونه أصل براءة. وأخذ يناقش في وجاهة هذا الشرط وأنه صحيح أو لا، وبعد أن أنهى مناقشته مع الفاضل التوني قال لا بأس المبحث عن قاعدة لا ضرر ما دام الحديث قد انجر، ما دام الحديث قد انجر إلى قاعدة لا ضرر، وذكر هذه القاعدة ما دام الحديث انتهى إلى ذكر هذه القاعدة لا بأس أن نفعل. فأخذ ببحثها بحثا مستقلا في علم قاعدة تقديرية في علم، بحثها من باب الكلام يجر، شوف قد المناسبة بعيدة، من باب الكلام يجر كم بحث. ولذلك إذا واحد يريد يراجع الآن قاعدة لا ضرب يعني بعد إطالة البراءة والاشتغال يذكر خاتمة ويذكر بقالة التوني ثم يقول باب كلام يجر كم نذكره. وجاء من تأخر عن الشيخ الأنصاري وواكبه على نفس الطريق، وأخذ يبحث المتأخرون هذه القاعدة بعد البراءة والاشتغال وبنفس المناسبة. هذا قاعدة لا إذا مبثوثة في الأصل لهذا. وهكذا بحث الشيخ الأعظم قاعدة الفراغ والتجاوز في علم الأصول في الرسائل بمناسبة معينة وتبعه من تأخر عنه. إذا مثل هذه القواعد أخذت الأصول ولم تفرد ببحث مستقل. وأما مثل قاعدة لا تعاد أو قاعدة نفي العسر والحرج أو قواعد أخرى فقد بحثت في الفقه عند احتياج الفقيه إليها يبحث. ولعل أول من بادر إلى إفراد القواعد الفقهية ببحث وكتاب مستقل هو الشهيد الأول رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بالقواعد والفوائد والذي طبع في النجف الأشرف طبعة محققة في جزئين، وطبع هنا طبعة أخرى فأفصت على طبعة النجف، ويذكر الشهيد قدس سره جملة كبيرة من القواعد في الكتاب المفتوح، إلا أن أكثر ما ذكره هو أشبه بالقواعد اللغوية أو الأدبية أو الأصولية، منه بالقواعد الفقهية. وعلى سبيل المثال ذكر في قاعدة رقم واحد، أول قاعدة، تحرير الفقه لغة وشرحا، هاي قاعدة. أقل يقول تحرير الفقه نو شرعا ماذا لغة ماذا. وفي القاعدة رقم اثنين ذكر تقسيم الحكم إلى أقسام الخمس. وفي القاعدة الثالثة ذكر أن العبادات تنقسم إلى الأحكام التكليفية ما عدا الإباحة. فالصلاة قد تكون واجبة أو مستحبة أو مكروهة أو محرمة، ولا تكون مباحة. وهذا بخلاف العقود، فإنها تنقسم إلى الخمس دون شنو؟ أربعة. فالبيع قد يكون واجبا أو محرما أو مكروها أو مباحا أو بعد ما هذا ذكر تحت عنوان قاعدة شنو؟ لا، وأنت كما ترى أن كل هذا أجنبي عن من؟ عن القواعد الفقهية. ولعله من هنا لم يسمي كتابه بالقواعد الفقهية، بل أطلق لفظ القواعد وعطف عليها لفظ الفوائد، القواعد والفوائد. وحينما أنا ترك فكرة عن هذا الكتاب الجديد. لا صحيح، ما قاعد هنا مو مسألة ماذا أنقذ هذا الكتاب، لا عفوا، إنما إذا بعيد التاريخ يعني هذا شيء ضروري أن نطلع على أنه كيف تمر العلوم هذا. وحينما مثلا قد يتصور الطالب لما أخرج الكتاب يقول شيئا خل أراجع أستفيد من حدة القواعد، لا في الحقيقة في هذا المجال من التفاصيل. وحينما يتعرض إلى بعض القواعد الفقهية لا يأخذ ببحثها بشكل المتطور هذا اليوم، فلا يذكر مثلا مدرك القاعدة أو الأبحاث الجانبية عن القاعدة وما شابه، وإنما يبحثها في أسطر معدودة وبشكل غير مألوف يومنا هذا. وقد جاءت محاولات مشكورة في الآونة الأخيرة حيث أفردت القواعد الفقهية بكتاب مستقل، منها كتاب القواعد الفقهية للسيد ميرزا حسن البجنوردي حفظه الله روح الشريف، وقواعد الفقهية للشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله تعالى، وكتاب 100 قاعدة فقهية للشيخ محمد كاظم المصطفوي جزى الله الجميع خير الجزاء. وهناك بعض الكتب او الرسائل الاخرى في الفترة المتخللة بين عصر الشهيد وبين الآونة الأخيرة، وقد سجل الشيخ أغا بزرق الطهراني قدس الله روحه الشريفة في كتابه أي الذريعة بعضا من ذلك. فمن المطبوعة كتاب عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال والحرام. تقدر تحفظ هذا العنوان على طوله علمًا؟ هذا الكتاب الشيخ النراقم ولا أحمد رحمه الله تعالى أستاذ الشيخ الأنصاري، ولكن هذا الكتاب ليس ممحضًا في القواعد الفقهية، بل لعل القواعد الفقهية التي فيه تبلغ 10 قواعد هذه تقريبا. ويتعرف إلى قضايا أخرى من قبيل البحث عن ولاية الفقيه، أو البحث عن حال كتاب الفقه الرضوي أنه صحيح منسوب هذا الرضا أو لا، سلام الله، أو بيان بعض النكت الرجالية من قبيل معنى قول الشيخ الطوسي في رجاله أسند عنه، أو من قبيل المقصود من لفظة مولى حينما يقول الرجاليون فلان مولى فلان، أو بيان الفرق بين الأصل والكتاب والنوادر، هذا وأمثاله تعرض إليه المراحل. فالكتاب ليس خاص بمن بالقواعد الفقهية. ومن جملة المخطوطات رسالة صحيح الذي ينقلن أغا بزرق وإنه ما شايفين رسالة سيد محمد مهدي القزويني ورسالة المولى محمد جعفر الأسترابادي، وتلك الرسالتين تختصان بالقواعد التطهير. جيد، هذا تاريخ موجز أيها الأخوة الأعزاء. عن من؟ عن القواعد، البحث في القواعد الفقهية، عنوان جانبي إلى غد إن شاء الله. إلى غد المقصود من القواعد الفقهية الفارق بينها وبين المهم هو هذا في الحقيقة، والفارق بينها وبين القواعد الأصولية إلى غد إن شاء الله إن بقينا أحياء سالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.